لما بوظت سير العلماء الصالحين ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم قوي ووضع لهم القبول في الأرض، وجدت أن العنصر المشترك في نجاح كل هؤلاء برهم بآبائهم وأمهاتهم. دايما كنت بسأل نفسي، لماذا جعل الله عز وجل لأبي هريرة هذا القبول في نفوس الخلق؟ وليه ذاع صيت أبي هريرة رضي الله عنه بين الناس؟ هتدور على السبب، هتلاقي أن السبب الأساسي بعد توفيق الله عز وجل علاقته بأمه وبره الشديد بالأم. حتى سبحان الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث، دخلت الجنة فسمعت صوت قراءة فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا حارثة بن النعمان وكان من أبر الناس بأمه. فقال صلى الله عليه وسلم كذلكم البر كذلكم البر كذلكم البر، يعني البر يرفع درجة صاحبه في الجنة بهذه الصورة. شوفوا كل مفاتيح الخير والله العظيم جعلها الله عز وجل، أو جعل الله عز وجل مفتاحها في علاقة الإنسان بوالديه. شوف اطلب من ربنا كل اللي انت عايزه، بس خلي دايما الوسطة في النص، علاقتك بأبيك وأمك. والله العظيم يا أخوانا، من عجيب استدلالات الإمام المنذري رحمة الله عليه في كتاب الترغيب والترهيب وهو بيتكلم عن بر الوالدين، يقول، ذكر في هذا الباب حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يرفع البلاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. لا يزيد في عمر الإنسان حقيقة إلا بره بوالديه، أو بالبركة في العمر إلا البر بالوالدين. من عجيب الاستدلالات إن يقول لك إن مفتاح كل كرب وسبب زوال كل بلاء أنت عايش فيه إنك تكون بر بوالديك. البر ده هو المفتاح اللي يتفتح بيه أبواب الفرج، خزائن الفرج اللي بننتظر إن بابها يتفتح لما يكون الإنسان واقع في بلاء. المفتاح هو البر بالوالدين. حتى قال صلى الله عليه وسلم، كان في من كان قبلكم ثلاثة آواهم المبيت إلى غار، عارفين الحديث، ونزلت الصخرة قفلت عليهم. زيك بالضبط لما كنت واقع في بلاء زمان واتقفلت عليك كل أبواب انفراج الأزمة دي أو البلاء ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان كان فيهم واحد يقول يا رب انا كنت بر بوالدي ويذكر بره ويذكر بره بوالدي، فانفرجت الصخره وخرجوا سالمين. مفتاح الفرج بر الوالدين. طب الارزاق، عايز ربنا يوسع عليا في رزقي. والله العظيم انا ما رايت في حياتي باب يوسع رزقك بعد فضل الله وكرمه زي بر الوالدين. شوف صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، من أحب أن يبسط له في رزقه. عارفين كلمة يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، فليصل رحمه وليبر والديه. بر والديك وشوف منظر الأرزاق عليك تبقى عاملة ازاي. والله أنا مشوفه، أنا عندي من الأحوال والقصص كتير، ولكن أنا أقول لكم قصة لحد من أبائنا موجود لا، حد من أبائنا الكلام وقفني امبارح والله هنا على باب المسجد بعد الدرس، قال لي بقى أنا هقول لك موقف علشان يبان لينا فعلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يبسط له في رزقه فليبر والديه. يقول لي أنا كنت ببيع القطن، ببيع قطن وأنا في الشباب كده تسعينات، كان مكسبي منه كام؟ 4000 جنيه. والدي كبر في السن ولازم يطلع يحج، بيقول لي عربيتي عربيتي اللي أنا بجيب عليها البضاعة وببيع وبلف وبروح وحياتي كلها في العربية، بعتها علشان أسدد لأبويا فلوس الحج ويطلع إن شاء الله يؤدي الفريضة، عشان بعد عمر طويل لما يقابل ربنا يبقى أدى الفريضة. وأنا بعت العربية وسط ملامة كل اللي حواليا، أنت إزاي تبيع العربية عشان خاطر أبوك يعني؟ ده شغلك ورأس مالك وتجارتك يقول لي والله العظيم هو طلع يحج من هنا، وأنا واحد صاحب أكبر محلق للقطن في مصر ولا في المنصورة يكلمني ويقول لي لو اشتغلت معايا هكسبك ذهب، ويقول لي سبحان الله وأشتغل معاه وبعد ما كنت بكسب 4000 جنيه قال لي أول مرة في حياتي وأبويا في الحج وبعت عربيتي أكسب 100,000 جنيه. والله والله هذا حدث أمس قدام المسجد هنا قدام باب المسجد هنا هو بيحكي لي، أنا أقول سبحان الملك، أي ما هو هو البر كده، ما هو ده كلام النبي، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه وليبر والديه. أبواب الرحمة وأبواب المغفرة بتاعت ربنا، ربنا جعل مفتاحها علاقتي مع أبويا وأمي. والله العظيم علاقتي مع أبويا وأمي، جاء رجل ابن عباس وقال له يا ابن عباس إنني قتلت نفسا، في بعد كده ذنب؟ في بعد كده جريمة؟ وإنني أريد أن يغفر الله لي أعمل إيه؟ ابن عباس قال له أمك حية؟ قال له لا والله ماتت. قال له خالتك حية؟ قال له آه عيشة. قال برها يغفر لك. طب إذا كنت أنا هصل خالتي وأكرمها وأبرها ربنا يغفر لي القتل اللي أنا قتلته، أما لو كان ده مع الأم الوضع كان هيبقى إيه؟ يعني الوضع بقى مع الأم هيبقى إيه؟ إن أنا أروح كل يوم كده قبل ما تنام أبوس إيديها وضعها إيه؟ إن أنا أكرم أبويا كده الجو دخل والشتاء ولسعة البرد رايح يشتري جاكيت لنفسه، قال لا أنا أجيبه على مقاس أبويا الأول، أجيبه على مقاس أبويا الأول، وبدل ما كان يعني سبحان الله هو الفلوس للجاكيت واحد، قال لا أبويا أولى، أبويا بينزل الفجأة أجيب له جاكيت كده، يقول لي حتى بلفظه كده يقول لي أنا أجيب له جاكيت كده يكمره وهو نازل في صلاة الفجر علشان ما يتأذاش من لسعة البرد بتاعت الفجر. يقول لي والله العظيم ونجيب له الجاكيت واروح البسه له كده، وانا شايف في عينيه الفرحة، شايف في عينيه السعادة، وانا عارف انه انا راجع ربنا ايه هيكبرني. يقول لي انا سايق التاكسي بقى وبعد ما وديت له الجاكيت ومروح ركب معايا واحد كده ما شاء الله رايح البنك يودي فلوس مش عارف ايه، فالمهم اكرمني اداني فلوس واكرمني الحمد لله، قلت الحمد لله بدل ما بيديني 20 اداني 50 نعمة من ربنا عز وجل. يقول لي سبحان الله انا هو اتحرك من هنا ببص لقيت الشنطة بعد ما اتحركت فافتكرت ان الشنطة دي بتاعت ايه، رجعت جري على مكان البنك اللي انا نزلت عنده ونزلت لقيت واقف يا عيني في حالة ذهول، فنزلت اول ما شافني قعد يخدني بالحضن وبص واحضن وبص واحضن. يقول والله العظيم يا شيخ انا ما اعرف الشنطة فيها ايه ولا فتحتها ولا اي حاجة، سبحان الله اول نزلت قلت انت نسيت الشنطة دي، فتح لقى الفلوس زي ما هي، قال لي والله العظيم اما طلع 5,000 جنيه وقال لي دول بتوعك اروح اجيب 10 جواكت مش جاكت واحد. هو ايه ده؟ هو ايه ده؟ هي بتبقى كده، ابواب الخير كلها مفتوحة بمفتاح واحد، علاقتي بأبي وعلاقتي بأمي أفرحهم خير ربنا سبحانه وتعالى يتنزل علي، عطاءات ربنا سبحانه وتعالى تتنزل علي، يقول له أنا قتلت نفسي، يقول له روح بر أمك، لو بريت أمك ساعتها إن شاء الله روح بر أمك، لو بريتها إن شاء الله ربنا عز وجل يغفر لك. اسعدوهم يا أخوانا فرحوهم، مش هيعيشوا قد معاشوا، فخلوا الأوقات اللي جاية دي أوقات نفرحهم بيها. صدقوني والله العطايا كلها البركات كلها الخيرات كلها لو دورتوا عليها هتلاقوا مفتاحها في ايديكم، مفتاحها إن إحنا نحسن إليهم، نحسن إليهم، نساعدهم، نقف جنبهم، ندعو لهم. ولو لم يكن، لم يكن من الأوامر والنصوص اللي وردت في إن إحنا لازم نحسن لهم إلا قول الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فانظر كيف أن الله عز وجل لما أمرك بأعظم مأمور هو توحيده وعبادته قارن هذا بالإحسان للأب والأم، علشان نعرف المكانة الكبيرة بتاعت العمل الصالح ده. عطايا الله، الأرزاق، الهبات، المنح لا تأتي من الله عز وجل إلا بعد أن تفتح هذه الخزائن، ومفتاح هذه الخزائن الإحسان للأب والإحسان للأم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يحفظهم من كل سوء ومن كل مكروه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عن آبائنا وأمهاتنا الضر والسوء والمكروه، وأن يغفر لمن مات منهم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو حبينا نرتب الأعمال اللي ممكن إحنا فعلا ننفع بيها أهلنا بعد وفاتهم، فلازم أولا نرص على الفرائض والواجبات، وبعد كده السنن والمستحبات. في حالة إن الأب أو الأم ماتوا، إيه أول حاجة واجب عليا إن أنا أبص عليها؟ أول حاجة واجب إنك تبص عليها الديون، دي أول حاجة. هل يا ترى الأب أو الأم عليهم ديون؟ سواء كانت الديون دي ديون معنوية أو ديون مادية. أعظم صورة من صور البر إن أول ما الوالد أو البنت يعني الله سبحانه وتعالى يقبضهم إليه ويرفعهم إليه سبحانه وتعالى، أبص أولا هل يا ترى والدي كان عليه ديون؟ والدتي كانت عليها ديون؟ أول حاجة أعملها أبدأ بسرعة إن أنا أقضي هذه الديون، أسد هذه الديون، الديون المادية. طب أنا عارف إن كان في مشكلة بين والدي وبين حد مثلا وحصل بينهم تطشاط ومشاكل، على طول زي ما بسعى لقضاء الدين المادي أسعى بسرعة للي كان بينه وبين والدي مشكلة وأقول له معلش سمحه لوجه الله سبحانه وتعالى. فأهم حاجة عندنا مسألة الديون. الأمر الثاني دي الديون المتعلقة بالبشر، في الأمر الثاني بقى اللي هو الديون المتعلقة بالخالق سبحانه وتعالى. في واحد عندنا والده توفي، وقبل ما يتوفى كان فطر كام يوم في رمضان بسبب التعب أو بسبب المرض، ومات هذا الوالد الكريم قبل أن يقضي ما عليه. هنا بسرعة نقول لأولاده اقضوا الدين اللي كان على أبيكم تجاه الله سبحانه وتعالى، الصيام اللي كان الأب فطره. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الأولاد كده أولاده يقعدوا كده مع بعض، الأب مات في المستشفى وما صامش رمضان 30 يوم، خلاص إحنا أولاده إحنا 4 كل واحد منا شايل إيه؟ شايل أسبوع، شايل 7 أيام كاملة أو شايل 8 أيام لحد ما نقضي الشهر ده كامل عن أبونا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وعليه صوم ها صام عنه وليه. هو كان مقتدر وخلاص قدم في القرعة السنة دي علشان يطلع للحج، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يقبض قبل أن يؤدي حج الفريضة. هنا نعمل إيه؟ نقول نوكل حد يخرج من مصر يروح يحج عنه. في حجة الوداع اللي كانت 13 قبيل وفاة النبي ب5 شهور، النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وقالت: يا رسول الله إن أبي أدركته شعيرة الإسلام أو شعيرة الحج وهو كبير لا يثبت على راحلة. يا رسول الله الحج اتفرض علينا وأبويا رجل كبير في السن جدا، يعني صحته على قده ما يقدرش يسافر عشان يؤدي المناسك، أفأحج عنه حج الفريضة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عنه. ها حجي إيه؟ حجي عنه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن عجز عن أداء الفريضة ابنه يحج عنه. وللأسف إحنا عندنا يعني طبيعة المصريين للأسف إنه يفضل يأجل الحج يأجل الحج يأجل الحج يأجل الحج لحد ما يبقى عنده 70-80 سنة، ولما يطلع يحج يفضل الناس هاتولي رخصة أنا مش قادر، فما بيحسش بطعم الحج. في حين مثلا الشباب بتوع اندونيسيا وبتوع ماليزيا اللي كانوا معانا في الجامعه، الشباب دول قبل ما بيتجوز اصلا بيروح يحج علشان يتمتع بالحج وهو لسه فين؟ لسه في شبابه. يبقى اذا الاب عجز عن اداء الحج لانه كان مريض او غير ذلك، على طول ابنه يروح يحج عنه، هينتفع؟ اه هينتفع باذن الله عز وجل. ثم تاتي من بعد ذلك بقى النذور او كفارات الايمان اللي هي الامور برضه الواجبه اللي كانت على الايه؟ على الاب. بمجرد ما يموت الاب اولاده قبل ما يوزعوا التركه يقضوا هذه الديون من فلوس الاب قبل ما توزع التركه، وبعد ما نخلص الديون الماديه بتاعه البشر والمعنويه او الديون المتعلقه بالله سبحانه وتعالى ونؤدي العبادات اللي كانت عليه ووقعت منه، نبقى نشوف بقى بعد كده ما تبقى نبدا ان احنا ايه نوزعه كميراث. ايه كمان ينفع الاباء وينفع الامهات من بعد وفاتهم؟ انفاذ العهد، ده من البر اللي ما بينقطعش. انفاذ العهد، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ان كان في اسناد ضعف بس معناه صحيح واهل العلم على العمل به. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر ابي وامي شيء بعد موتهما؟ انا باقي علي حاجه بعد ما بيموتوا اعملها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما قال له، وهنقول الحديث في اخر الدرس ان شاء الله: انفاذ عهدهما. يعني ايه انفاذ عهدهما؟ اب عنده ثلاث اولاد وبنت، والبنت دي غلبان على قدها، يا عيني ملهاش نصيب في الجواز، تتجوز وتتطلق وحصل لها كم مشكله تتجوزش. فهذا الاب قبل ما يموت جاب الثلاث ولاد كده وقال لهم: يا ولاد، عهدي اليكم ان تستوصوا خيرا باختكم. فمن البر الذي لا ينقطع ان تفضل الاخت دي جوه عنينا لحد اخر لحظه في حياتنا، وهذا من باب الصله مع اختنا. ومن قبل كده هذا من البر اللي بيني وبين ابويا، هذا من البر اللي بيني وبين امي اللي النبي قال عنه انفاذ عهدهما. فينا اخ غلبان مريض تعبان، يا ولاد استوصوا باخوكم كويس، لو حصل لي حاجة يا ولاد خدوا بالكم من اخوكم. فمن البر الذي لا ينقطع ان انا احط اخويا جوه عني لحد اخر لحظة في حياتي. ليه؟ لان ده من باب بري بابي، بري بامي، ومن باب الاحسان والصلة لاخواتي. وهكذا بقى اي عهد الاب او الام قالوا عليه قبل مثلا ما يموت، هو مثلا الاب اوصى قال: يا ابني انا وصيتي، انا مش عايز اي حاجه والله، ولكن وصيتي يطلع جزء من المال بتاعي ده، هو ثلث مالي يا اولاد طلعوه لله. فيصبح من الواجب على الابناء ان قبل ما يوزعوا التركه ياخدوا الثلث اللي الاب وصى بيه ده ويتوزع على الفقراء والمساكين زي ما قال. يبقى ده من الواجب على الأولاد، وفي نفس الوقت هو من البر، لأن ده العهد والوصية اللي الأب أو الأم وصوا بيها قبل ما يموت. يا أولاد، أم قبل ما تموت قالت: يا أولاد الغوشتين ثلاثة ده هم لما موت يعني تصدقوا بيهم للمستشفى اللي أنا كنت بتعالج فيها، لأن فيها فقراء كتير ومرضى كتير. فتصبح وصية وعهد يجب علي أن أنا أنفذه، وده من البر. طيب إيه تاني من البر من بعد الوفاة؟ قالوا من البر أعمال الصالحات، الصدقات الجارية. إذا مات الأب ومات الأم من البر الذي لا ينقطع إن أنا، والله يا أخوانا أنا لا أنسى أبدا في أحد المساجد كنت بتكلم عن البر وعن الإحسان، جات لي أم عندها 90 سنة، 90 سنة، تقول لي: المبلغ ده لله، نيتي بقى فيها إيه؟ نيتها هي تقول لي: نيتي إن ده لي وأبويا وأمي. حاجة يعني أنا أظن مثلا إن أبوكي وأمك لما ماتوا مثلا كان أيام الحرب العالمية الثالثة تانية مثلا ولا حاجة، يعني تقول لي: أنا من يوم ما ماتوا وأنا إذا خرجت صدقة أنا دايما أقول: يا رب نيتي إن الصدقة دي لمين؟ ليا ولأبويا ولأمي. إيه البر ده بقى؟ إيه الإحسان ده بقى؟ مين اللي بيفكر التفكير ده بقى؟ مين النهاردة يقول هو بيطلع الجنيه كده هو يتصدق بيه، ولا يطلع 5 جنيه يتصدق بيها يقول: يا رب أنا وأبويا وأمي. احنا عايزين النماذج الحلوة دي، النماذج الجميلة دي، اللي يجي يعمل عمل خير: يا رب انا وابويا وامي. اشرك والدك ووالدتك معاك في اعمال الخير، وان استطعت انك تفردهم بعمل صالح كبير كده يبقى جزاكم الله خير. سيدنا سعد بن عبادة لما سافر للشام وهو في الشام جاله خبر أمك مات فجأة، رجع بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ده أنا قبل ما سافر كنت قاعد مع أمي عمالين نفكر مع بعض إيه الصدقة اللي نعملها لنفسنا، إن أمي افتلتت نفسها ماتت فجأة وأراها لو عاشت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. شوف شوف الابن البر، شوف الابن البر. أعرف أب مات الكلام ده في التسعينات وسايب لأولاده 4 مليون جنيه، قعدت أقول لهم يا أولاد الصدقات واعملوا صدقة لأبوكم واعملوا صدقة مش عارف إيه، قالوا لي خلاص لازم نعمل صدقة لأبونا، ولقيهم جايبين لي 400 جنيه صدقة. هو ده ده ده ده مقام الأب عندكم؟ شوف سعد بن عبادة قايل للنبي إيه؟ يا رسول الله فأي صدقة أعظم؟ قل لي على أعظم صدقة. فقال له سقي الماء. ما جابش إزازتين مية ووزعهم، لا، فلما النبي قال له سقي الماء قال فحفر سعد لها بئرا، حفر لها بئر. شوف البر، يعني شوف سبحان الله البر الحقيقي بيظهر منك بعد الموت، لان انت ممكن قبل ما يموت انت محتاج لهم، انما بعد الموت خلاص هم اللي محتاجين لك، فيظهر هنا البر. يقول له انا عايزك تقول لي افضل صدقه ايه؟ قال له سقي الماء. قال له خلاص انا هحفر لها بئر. شويه وجال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله انا عندي حائط في المدينه ده اعظم حيطان، حيطان يعني حائط عند البستان، يعني في 600 نخله، 600 نخله يعني ده مبلغ ضخم زي واحد طلع 600 مليون جنيه كله حائط المخرف كله لأمش. ايه البر ده؟ ايه الاحسان ده؟ نرجع تاني الصدقات الجاريه. طب وايه كمان بقى مع الصدقات الجاريه؟ الدعوه الصالحه بقى، انك تدعي لهم كتير، انك ما فيش مره تدعي لنفسك ولا تدعي لاولادك الا وانت بتشرك والدك ووالدتك معك. مش النبي قال لنا كده اذا مات ابن ادم انقطع ايه؟ ها؟ عمله الا من 3. اول حاجه ايه؟ ها؟ صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. الدعوه بقى، وربنا يعلمنا على ألسنة كل الأنبياء أنه كان لما يدعي لازم يدخل والده والدته في النص في الدعوة. سيدنا نوح قال إيه في آخر قصة سيدنا نوح في سورة نوح؟ ها رب اغفر لي ها ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات. شوف دعوة سيدنا نوح لما جه يدعي لنفسه رب اغفر لي ما سكتش، وأبويا وأمي بقى، أبويا وأمي معايا. وهكذا أيضا حال الأنبياء في دعواتهم لأبائهم وأمهاتهم. والحاجة الأخيرة، ما يبطلش لسانك من قول. شوف ربنا يعلمك في القرآن وقل رب ارحمهما كما ربانا صغيرا، تفضل على لسانك ما تسيبهاش. وأهم حاجة وأهم دعوة إنك دايما تقول كده اللهم اغفر لأبي وأمي. والله العظيم يا أخوانا شوفوا إحنا مشكلتنا إن إحنا مش شايفين الغيب، فكان من ضمن وظائف النبي صلى الله عليه وسلم انه يكشف لنا حته من الغيب كده. يعني مثلا واحد ابوه وامه ماتوا، حد والده ووالدته متوفين، يرفع ايده حضرتك كده اللهم اغفر لابي وامي. احنا شايفين ايه اللي بيحصل؟ ما نعرفش لان ده غيب مش شايفين، بس النبي كشف لنا حته من الغيب كده علشان نعرف. انا لما قلت رب اغفر لي ولوالدي ايه اللي حصل؟ ايه حتة الغيب اللي اتكشفت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وان الرجل لترفع درجته في الجنة. كان ابوه في درجة معينة من الجنة، مرة واحدة شوف الغيب اللي اتكشف. الاب بقى لا احنا هنطلعك في درجة ايه؟ ها؟ اعلى. يطلع في الدرجة في الجنة في نعيم اعظم واعلى. فالاب يستغرب، يا رب بما كل هذا؟ أنا ليه كل شوية أطلع في الجنة درجة، أطلع في الجنة درجة، أطلع في الجنة درجة، لحد ما الأب ده كان في الفردوس الأعلى في جنة عدن. يا رب بما كل هذا؟ الرفعة دي كلها بإيه؟ فقيل له باستغفار ولدك لك. أنت سبت ابن بار كل شوية يقول رب اغفر لي ولوالدي، فيتكشف الحجاب قدامنا أن الأب طلع في الجنة إيه؟ رب اغفر لي والدي درجة تانية، رب اغفر لي والدي درجة ثالثة، لحد ما من كتر ما الابن عمال يقول رب اغفر لي والدي، بعد ما كان الأب في الدرجة الأولى في الجنة أصبح الأب فين؟ في الفردوس الأعلى. ليه؟ ساب ابن بار ما نسهوش، ساب ابن بار ما نسهوش. وهختم معاكم بحديثين من أفضل ما ينتفع به الآباء بعد موتهم أعمالكم الصالحة، وإن أنت في ذاتك تبقى كويس. يعني أنت يا ابني حفاظك على الصلاة ده بيفرح أبوك في قبره، حفاظي على ورد القرآن بيفرح أمي في قبرها، لأن سيدنا رسول الله قال لنا إيه؟ إن أعمالكم معروضة على موتاكم. فإن كانت خيرا، واحد أبوه مات هو ما شاء الله حافظ على الصلاة وبيقرأ قرآن وبيذكر ربنا، العمل ده الملائكة تقول له ابنك ما شاء الله محافظ على الصلاة وبيقرأ قرآن، فيتعرض العمل على الأب. فإن كانت خيرا فرحوا بها واستبشروا، وإن كانت غير ذلك سألوا الله لكم، يقعدوا يدعوا ربنا إنه يهدي الأبناء. والحديث الأخير اللي كنت بقوله لكم في وسط الكلام، وفيه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبي وأمي شيئا من بعد وفاتهما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما والدعاء لهما. اللي باقي عليك من بعد وفاة والدك في الأربع حاجات دول. أنا أبويا كان بيحب أخوه جدا، أروح أزور عمي لأن أبويا هيفرح بده. أنا أمي كانت بتحب خالتي جدا، أروح أزور خالتي لأن أمي هتفرح بده. فصلتنا للرحم اللي كان الأب والأم بيحبوهم هم بيفرحوا بده، وزيارة صديقهما بقى وإكرام صديقهما. واحد أبوه كان له صاحب بيحبه جدا دايما يقعد معاه وياخده ويده مع بعض عشرة عمر، روح صل صاحب والدك وقرب منه وطمن عليه واسأل عليه، أبوك يفرح بده، الوالدة تفرح بده. دي كانت بعض الأعمال اللي احنا لو عملناها برنا بأبائنا وأمهاتنا لا يتوقف أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يحفظ آباءنا وأمهاتنا وأن يبارك فيهما وأن يرحمهما كما ربونا صغارا، وأن يصرف عن أبدانهم كل داء وأن يصرف عنهم كل بلاء. وأسأل الله أن يغفر لأبائنا وأمهاتنا الذين الآن في القبور، وأسأل الله أن يرفع درجاتهم في عليين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.